من كتاب التاريخ والسيرة، ونرى من خلال التفسير اهتمامه بالسيرة، لأنه في مقدم الآيات يذكر نبذة من السيرة عما يتعلق بالآيات من الأحداث، لأن هذه الآيات كما قلنا 60 آية نزلت في هذه القصة، كان هناك 80 أو 83 آية في وفد نجران، ومجادلة النصارى وأهل الكتاب، ثم 60 هذه في الحدث الكبير الذي هز المسلمين، كان له أثر ولا شك عظيم في نفوسهم. وعرفنا من خلال كلام بعض المفسرين الارتباط بين الآية والآية التي قبلها، أن ما قبلها ذكر لهم عداوة أهل الكتاب وغيظهم، وما هو السبيل للتغلب على هذا ومواجهة الكيد، وأنه أمر بشيء: الصبر والتقوى. ذكر بعدهما مثالين من أمثلة ما يلزم من الأخذ بالصبر والتقوى عند مواجهة الكفار. واحد منهما حصل فيه التزام بالصبر والتقوى وهو بدر، فانتصر المسلمون. واحد منهما ما صار فيه التزام بالصبر والتقوى فانهزم المسلمون. طيب إيش ذكرنا في المقدمة؟ من نتيجة كيد الكفار وعداوتهم. وذكر مثالا للالتزام بالصبر والتقوى في مواجهتهم، وكيف كانت عاقبته النصر، ومثالا لنقص في الصبر والتقوى في المواجهة كانت نتيجته المصيبة والهزيمة. فقال تعالى: وإذ غدوت من أهلك، احنا قرأنا التفسير لا أيضا من ابن كثير، طيب و ايش نكون في الآية اللي بعدها؟ ايه ذكرناه انه هذا اشكال وكيف رد عليه ابن جرير، هذا تم التراث. طيب نقول وإذ أي واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم إذ غدوت بين قوسين، يعني كلمة غدوت فقط بين قوسين، إذ كلمة غدوت بين قوسين، خرجت في أول النهار من أهلك من بيت عائشة رضي الله عنها، ولو واحد أراد أن يعني يجمع في فضائل عائشة ممكن يذكر الآية هذه فيها، لأن الله نص عليه أهلك، والمقصود كان ب يعني من كلام الرواة وأصحاب السير وغيرهم أنها كانت عائشة رضي الله عنها، فإذا لو قال واحد هل تمت الإشارة إلى عائشة رضي الله عنها في القرآن غير قصة النور، فهذه فكون يحصل إشارة في القرآن لشخص يعني طبعا في مقام أو في سياق المدح أو العمل للإسلام أو يعني سياق كهذا، أنه خرج من عندهم للقتال، هذه منقبة. وإذ غدوت من أهلك، طبعا من ابتدائية، تبين ابتداء الخروج كان من أين، من ابتدائية تبين ابتداء الخروج من أين. إذا بدأت غزوة أحد من بيت عائشة، خروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى ملاقاة المشركين. وإذ غدوت من أهلك من بيت عائشة رضي الله عنها، خارجا إلى غزوة أحد، وكان ذلك صباح يوم السبت، صباح يوم السبت لإحدى عشرة ليلة خلت من شوال سنة 30 للهجرة. تبوي المؤمنين تنزلهم وتهيئ لهم، مقاعد للقتال، أي أماكن ومراكز يثبتون فيها لقتال عدوهم، هذه قلنا مقاعد القتال. ها وعين عليه الصلاة والسلام مراكز للرماة وللفرسان ولسائر جيش المسلمين، وهذه وظيفة القائد أن يعين أماكن الجند وأين يكون كل واحد. طبعا مقاعد معروف، طبعا المقاتل سيفر ويفر ويتقدم ويتأخر يتحرك، يعني ما على قدميه ما يتحرك، لكن أراد أن يعني يبين بكلمة مقاعد، استعمال كلمة مقاعد لبيان الثبات، لأن الذي يقعد عادة يقعد يعني ما يتحرك من المكان الذي يقعد فيه، فليش قال مقاعد مع أن القتال فيه كر وفر وتقدم وتأخر وتغيير للمكان، إلا أن المقصود هو الثبات. مقاعد تدل على ثبات المقاتلين فيها، يعني ما يغير مكانه، ما ينسحب يفر، هذا المقصود. هذا يمكن تذكر في الفوائد لاحقا تتذكرون مقاعد الختام. طيب، والله سميع لأقوال المؤمنين، وهم يقدمون مشورتهم ولأقوال المنافقين. وهم يقدمون مشورتهم ويدعون ربهم ولأقوال المنافقين وهم يشيرون بما يشيرون به جبنا ويتآمرون ويعدون للنفوس والانسحاب. عليم بالنيات والأحوال، وكانت قريش قد اغتاظت من انتصار المسلمين في بدر وما غنموه من أموالهم ورجعت فلولهم مقهورة إلى مكة فعقدوا العزم وتعاهدوا على أن يجتمعوا لحرب المسلمين. فلما استعدوا وتكامل جمعهم في 3,000 وخرجوا، شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فرأى بعضهم المقام في المدينة والتحصن فيها للقتال ورأى بقيتهم الخروج فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأيهم أمس احنا ذكرنا معلومة وأنا ذكرت معلومة لكن يبدو أنها غير صحيحة، اللي هو من نزل أولا في أحد، النبي عليه الصلاة والسلام ولا الكفار؟ ها؟ إيه أنا قلت المسلمين اختاروا المكان، وأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل ظهره للجبل والرماة وعين. ففي كلام يعني في كتب السيرة أن الكفار هم اللي وصلوا أول، فأنا أبغى تحقيق في هذه المسألة. يعني من الذي وصل إلى مكان الغزو أولا، الكفار أم المسلمون؟ يعني شوف كلام كثير يقول: وأقبلوا في قريب من 3000، وجمعوا الجموع والأحابيش وأقبلوا في قريب من 3000 حتى نزلوا قريبا من أحد تلقاء المدينة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فلما فرغ منها صلى على رجل من بني النجار يقال له مالك بن عمرو واستشار الناس أيخرج إليهم أو يمكث بالمدينة. يعني هذا معناه إيش؟ أنهم وصلوا قبل. طبعا فإذا كان هذا هو الثابت، هذه تصحيح للمعلومة السابقة. ها؟ أي لكن يعني كأنهم يعني اللي اختار المكان فهيئ الله للمسلمين أن يكونوا في المكان الأفضل. نعم نعم ايوه. فالشاهد يعني انه صحيح ان الكفار وصلوا اول، لكن الذي اختار يعني الذي نزل بالمكان الاحسن والافضل هو المسلمون، لانه جعل ظهره الى احد وجعل الرماة على الجبل مسيطرين على ساحة المعركة مشرفين على ساحة المعركة. يعني كل الكفار وصلوا أولا لا يعني أنهم أخذوا المكان الأحسن. طيب ايوه في خلاف طبعا، منهم من قال صلى الجمعة واستشار الناس وخرج صباح السبت بدليل قوله غدوت، والغدو ليس إلا في الصباح. وفي من قال أنه خرج الجمعة، وأصلا كلام من جرير يمكن، وقد أورد من جرير ها هنا سؤالا حاصله: كيف يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد يوم الجمعة بعد الصلاة وقد قال الله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين؟ ثم كان جوابه عنه أن غدوه ليبوئهم مواقعد إنما كان يوم السبت أول النهار. فلعل هذا هو الأقرب يعني والأرجح، أنه يقول الكفار وصلوا يوم الجمعة أو كانوا يوم الجمعة في أحد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام شاور الناس بعد صلاة الجمعة. إيش كتبنا؟ شاور النبي صلى الله عليه وسلم فرأى بعضهم لحظة قبلها. طيب قبل بسطر يعني. فرجعت حلولهم. طيب إلى مكة تعاقب العزم وتعاهدوا على أن يجتمعوا لحرب المسلمين، فلما استعدوا في جمع 3000 وخرجوا مشاورا النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه فرأوا العبد وخرجوا ووصلوا أحدا، ووصلوا أحدا في أحد قال أن وصول الكفار لأحد يوم الجمعة على أي حال، ما دام كذا ممكن أن نقول وانتهز النبي صلى الله عليه وسلم فرصة اجتماع المسلمين في يوم الجمعة ليشاورهم. لا لا، قبل ايش الكتاب؟ قرطبي. قرطبي يقول ان الكفار وصلوا يوم الاربعاء وباتوا يوم الخميس، والنبي عليه الصلاه والسلام استشار اصحابه يوم الجمعه. طيب يقول لو انتهز فسارت حلولهم، المهم صاروا 3000 حتى نزلوا احدا، حتى وصلوا احد قلنا، واستشار النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهز النبي صلى الله عليه وسلم فرصة اجتماع أصحابه يوم الجمعة فشاورهم. طيب كملوا الآن من اللي راح، فشاورهم فرأى بعضهم، خلاص فرأى بعضهم تجي هنا، عرفت ممدوح، فرأى بعضهم تجي هنا. طيب ايه، طيب قلنا فرأى بعضهم ايش؟ ورأى بقيتهم الخروج، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأيهم ولبس لأمته، أي طيب ايش عندكم؟ اي درعه؟ وخرج في 1000 مقاتل فلما كان بثنية الوداع. أو عندك هذه قصة؟ هذه قصة ثبتت، القصة ثبتت لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة أحد، رجع ناس ممن خرج معه. طيب الرؤيا التي رآها وقص على أصحابه متى كانت؟ الرؤيا التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام وقص على أصحابه متى رآها ومتى قصها؟ ما قال معناها أنه في أثناء المشاورة يوم الجمعة ذكر لهم الرؤية. بس ما يأخذ الوقت هذا، يعني أحد جنب المدينة، يعني ما هي مسيرة يوم أو يعني مسيرة يعني 20 ساعة. طب نرجع بس من أجل قضية الرؤية، فانتهز النبي صلى الله عليه وسلم فرصة اجتماع أصحابه في صلاة الجمعة. طيب فشاورهم وقص عليهم رؤيا رآها، فرأى يعني وقص عليهم رؤيا رآه، فأشار بعضهم، يقول كذا فأشار بعضهم. أيوة خلاص غيرناها، فأشار بعضهم أيه. ولبس لأمته وظاهر بين درعين، لبس أحدهما فوق الآخر وخرج في في نحو من 1000 مقاتل. فلما بلغ ثنية الوداع لحقت به كتيبة من اليهود للقتال معه، فردهم عليه الصلاة والسلام وقال: إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين. واستعرض النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فرد من استصغره منهم مثل ابن عمر والبراء، وأجاز من رآهم مطيقين للقتال مثل رافع بن خديج وسمر بن جندب لبلوغهما. وهناك لما كتبنا رافع بن خديج وسمر بن جندب بن عمر والبراء نكتب لعدم بلوغهم، لما أقول لك ابن عمر والبراء لعدم بلوغهم. وقبل من رآه مطيقا للقتال أو قبل المطيقين للقتال مثل رافع بن خديج وسمرة بن جندب إيش؟ لبلوغهم. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الشوق بين قوسين موضعا بين المدينة وأحد، رجع عبد الله بن أبي، رجع رأس النفاق عبد الله بن أبي بثلث الجيش وانسحب مغضبا يزعم أنه لم يؤخذ برأيه. وتهيأ النبي صلى الله عليه وسلم للقتال في 700 من أصحابه، وجعل 50 رجلا من الرماة فوق الجبل وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال لهم: انضحوا الخيل عنا، أي ارموها بالنبل، ولا نؤتين من قبلكم. وقال لهم يعني الرواية الثابتة، الرواية الصحيحة عند أبي داود وفي البخاري، وقال لهم: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا ظهرنا على العدو وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. رواه البخاري. أربعة صفر أربعة ثلاثة. بس القوس يبدأ من عند إذا رأيتمونه، إن رأيتمونه تخطفون الطير، إلى قوله حتى أرسل إليكم، رواه البخاري 4043. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأخذ مني هذا السيف بحقه؟ فقال أبو دجانة سماك بن خرش رضي الله عنه: أنا آخذه يا رسول الله بحقه. فقال عليه الصلاة والسلام: عن حقه، عن حق السيف، يعني عن حق السيف، ألا تقتل به مسلما ولا تغربه عن كافر. رواه البيهقي 3 على 233، والبزار رقم 1787. وقال الهيثمي في المجمع 6 على 109: رجاله ثقات. وفي الآية ذكرنا أمس فوائد، لا ذكرنا فوائد. هذا اليوم، هذا اليوم حسن تدبير النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب، وأنه ينبغي على القائد تعيين أماكن المقاتلين وترتيب الجيش وتعريف كل واحد عمله، وفيها شهادة الله بالإيمان لمن خرج إلى أحد، ما هو لمن خرج، لمن وصل أحدا، لمن، ما هو نفر، المنافقون خرجوا معه، لمن شهد أحدا. وفيها شهادة الله تعالى بالإيمان لمن شهد أحدا، لأن المنافقين انخذلوا قبل أن يصلوا إلى مكان القتال. هو المقاتلين يعني دول لما عصروا كان قرأوا المشركين عبد الله بن أبي بن سلول لما المسلمين عصروا وفرقوا قرأوا المشركين اتصرفوا. إيه هو الإشكال يا أخي المشكلة أنه نعتمد على الأخطاء على الروايات الصحيحة، يعني إيش اخترنا الكتاب هذا صحيح السيرة النبوية لنذكر الروايات وصحة الروايات. طيب إذن هي وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإذ غدوت من أهلك، إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك. طيب وفيها فضل عائشة رضي الله عنها لأن الله نص على أنها من أهل نبيه، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندها للقتال، وفيها استحباب الخروج للقتال من أول النهار، لقوله غدوت وفيها حث المقاتلين المسلمين على الثبات في الأماكن التي عينها الإمام لهم للقتال وعدم تغييرها إلا بإذنه، فضلا عن التولي والانسحاب. ومعلوما أن المقاتل يحتاج إلى الحركة والتقدم والتأخر عند القتال، فكان المقصود بالمقاعد ثبات المقاتلين ولزومهم أماكنهم. وفيها معية الله تعالى للجماعة المؤمنة، وفيها معية الله تعالى للمؤمنين، يسمع كلامهم ويعلم حالهم ويثبتهم ويجيب دعاءهم. طيب اعطونا فوائد من القصة من الآية. نعم بلا شك. وفيها أن محبة الأهل لا تمنع من الخروج للقتال في سبيل الله، ولا تحول دون التضحية. وفيها تذكير النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بهذا الموقف العظيم، وقصه على من بعدهم في الكتاب العزيز لأخذ العبرة. غيره وفيها إطلاق الأهل على الزوجة، إطلاق الأهل على الزوجة. وفيها مباشرة القائد لتعيين أماكن جنوده، يعني هذا أفضل ما يوكل، هو بنفسه يعين غيره. أيوة. طيب، وفيها براعة النبي صلى الله عليه وسلم في فنون القتال والحرب، فيها براعة النبي صلى الله عليه وسلم في فنون القتال والحرب. وحسن تدبيره، تكتب وحسن تدبيره ذكرناه. طيب خلاص، لا تكتبوها، لا تكرروها. بلى. وفيها اتخاذ الأسباب لملاقاة العدو، طيب لما قلنا وفيه مباشرة القائد إيش؟ وقربه منهم، هو الآن هذا اللي قلنا من أول، إن الآن نحن سنأخذ الفوائد من الآيات، لو أخذناها من القصص والأحاديث والأشياء الأخرى حتكون خارج، يعني ليست، يعني نريد من الآيات مباشرة. هل في مثلا في المشاورة، هل في مشاورة في الآيات، في الآية؟ يعني تكون الفائدة مباشرة يعني من الآية. من وين أخذنا؟ لسه ما جينا، أنت نروح تنقلنا إلى محطة الآن بث خارجي، إحنا في الآية لازلنا في الآية الأولى. ها، إذ هم الطائفتان فتأتي إن شاء الله، أي فتأتي، ولأن فيها سبب نزول أو فيها قصة، في ناس نزلت كذا كذا. ومنها مش عارف يرجع الشروع حتى أنه لو والسلام أن يشرع لك أسباب الكفاح والفوز ليس له أن ينجح من فوز خطيئة بس. وفيها أن الجهاد يلزم بالشروع فيه وأن الأصل في من تهيأ وخرج أنه لا يرجع العدو سيقول جبنا تراجع أيها سيدي وفيها أن الله مطلع على قلوب المنافقين عليم بما فيها يسمع كلامهم وما يحيكونه ويدبرونه كما أنه عليم بما في نفوس المؤمنين وسيجازي هؤلاء وهؤلاء كل بنيته وعمله سنعود طيب نختم هذه لأنه سنعود غدا إن شاء الله أو السبت إلى تكملة الموضوع نعم يمكن تبوي يعني تعين وتلزم وتحدد طيب ذكرنا إذا نبحث معناها اللغوي لنربطها بالفائدة يوم السبت إن شاء الله قال الترمذي رحمه الله بعد ما ذكر قضية النهش اللحم بعد ذكر نهش اللحم قال باب ما جاء في قطع الرخص ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرخصة في قطع اللحم بالسكين عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم احتز من كتف شاة احتز رحمك الله من كتف شاة فأكل منها ثم مضى إلى الصلاة ولم يتوضأ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح طيب إيش عندك صحيح اللي قبله ضعيف ها اللي قبله انهس اللحم نهسا ضعيف ضعفه الالباني السلسله الضعيفه 2193 وهذا صححه الالباني ها طيب السكين في لغه السكينه نعم قال والأول أشهر قال الجوهر السكين يذكر ويؤنث والغالب عليه التذكير وعن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري وهو أخو عبد الملك بن مروان من الرضاعة ثقة عن عمرو بن أمية الصحابي المشهور أول مشاهده بئر معونة إن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم احتز يعني قطع بالسكين احتز قال بعضهم الحز أنك يعني تقطع بس ما تفصل القطعة عن أصلها. إنك حز الحز في الشيء إنك تقطع فيه بس ما تدينه وتفصله، هذا الحز. احتز من كتف شاة فأكل منها، يعني ممكن واحد يحتز ثم يقطع بيده، مثلا يحتز السكين ثم يقطع بيده. على أي حال الحديث يدل على جواز قطع اللحم بالسكين، وأن قطع اللحم بالسكين يعني ليس من الكبر الذي يمتنع عنه الإنسان، لكن عدم يعني رفض النهش أو الأكل من هذا مباشرة هو الذي يمكن يكون فيه نوع من المشابهة لهؤلاء. يعني ليس قطع، ليس حد يعني قطع اللحم بالسكين محرما، لا، صح انه مثلا الاكل من العظم مباشرة ممكن يكون يعني اكثر تواضعا، انك تاكل من العظم مباشرة وتنهش من اللحم من العظم مباشرة، وانه يعني يجعل العظم ليس عليه يعني ليس عليه لحم يرمى. لو حزيت بالسكين ممكن يبقى على العظم شيء يرمى، لو نهشته من العظم بالأسنان لا يبقى عليه شيء يرمى. لكن في الحالتين لا بأس بأن يحتز بالسكين، ولا حرج شرعا ولا حرج شرعا. و وقد ورد حديث عند أبي داود: لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم، فانهسوه فإنه أهنأ وأمرأ. ولكن هذا في ضعف، في ضعف. أبو معشر له مناكير قال ابن عدي لا يتابع عليها وهو ضعيف، فهذا بالنسبة لي موضوع النهش ب النهش بالأسنان واحتزاز اللحم بالسكين. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. تفضل. لا، ظاهر انه في الفصل، يعني انه بدأ به حزا الى ان قطع، الى ان قطع. طيب السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من رأى عينيه ما لم ترى فليتبوى مقعده من النار. هذا طبعا يدل على عدم جواز الكذب في المنام. بالنسبة للرؤية التي ذكرت ذكرت الأخت السائلة بالأمس، أن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام تقول: رأيته كما ذكرتم من صفته، يعني من جهة نعم، أنه شعره شديد السواد ولا هو بالطويل ولا بالقصير إلى آخره. طيب الحمد لله، هذه نعمة، نعم. يعني هي لا يعني يستبشر بها خير، ويقال لصاحبها إلزم السنة مثلا، احرص على السنة، لعل هذه رؤية تكون زيادة إيمان لك وزيادة اتباع السنة وزيادة اهتمام بالدين. لكن أيضا نفس القضية، ما يؤخذ منها أحكام شرعية ولا يحكم بها على شخص من أهل الجنة ولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هو حكم الدين في دخول النت؟ إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ما حكم من ادخر أموالا بصندوق البريد؟ إذا هذا من مصر، ومعنى ادخار في صندوق البريد نظام بنكي يعطى عليه ربا في هذا الادخار، فهو نظام محرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا أهل السنة في رماة البلفوق دائما في جدال ومعني مع بعض أهل البدع وينسون الرسالة الأساسية وهي الإسلام الحق والتحلي بخلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا طبعا مهم، فعلا مهم، لا بد أن نتذكر قضية التمسك بالأخلاق الإسلامية التي كان عليها عليه الصلاة والسلام. هل الدفاع عن أهل البيت أهم من التخلق والتخلي بالأخلاق الإسلامية أو التحلي؟ كلاهما مهم. يعني هو الآن نحن ما نقول مثلا أنتم لازم تتمسكوا بالأخلاق واتركوا آل البيت، أو أنتم دافع عن آل البيت بس لا تتمسكوا بالأخلاق. كلاهما من الإسلام، محبة آل البيت من الإسلام، والأخلاق الشرعية هذه الطيبة من الإسلام، والمعرفة الحديث الصحيح من الإسلام، والجدال بالتي هي أحسن من الإسلام. فكل إضاعة الأوقات، تقسية القلوب، أنك ما توصل النتيجة، يصير جدال في زمطي من حسن إسلام أترك ما لا يعنيه، ممكن واحد يدخل في ما لا يعنيه، هذا هو المذموم. يقول السائل الأخ من أمريكا: أنا أحب أنا أحد الطلبة المتعافين من 3 سنين، وأود معرفة كيفية تصرف وقت تدريس المحاضرة من أو المحاضرة من ناحية النظر إليها. طبعا لا ينظر إلى المرأة الأجنبية، لا يجوز النظر، حتى لو وقفت أمامه مدرسة ما يجوز أن ينظر إليها. كيف يتزوج الطالب المبتعث من أمريكية علما أن التعرف عليها والعلاقات لا تنعكس في أغلب الأحيان إلا في أماكن الرذيلة؟ لا، نعوذ بالله. يعني هو لما قال الله والمحصنات من أهل الكتاب، ما هو معناها أنه يذهب إلى أماكن الرذيلة لكي يعقد عليها؟ لا، إما أن يجد واحد محصنة ولا ما يتزوج، خصوصا أنه يضع نفسه تحت طائلة قوانينهم هو وأولاده، ويمكن المرأة تأخذ أولاده بالقانون تترك. هل يجوز أن يسلم الكافر مع المسلم في نفس البيت علما أنه في غرف منعزلة؟ لا بأس، لأن الغرف منفصلة، ما في حرج، ولا وعليه أن يدعوه، يعني يمارس الدعوة، لأن هؤلاء كثير منهم يدخلون في الإسلام. مخاطبة النساء للرجال في الشات والبالتوك، طبعا ذكرنا لا تباشر الكلام معها، طبعا صوت وصورة هذا مفروغ منه. وأما بالنسبة للنص، إذا كان على مرأة من الجميع قل خيرا، وأما الانفراد فلا، لأنه باب فتنة. التسيب عن الدين مثال أو يعني حاصل مع بعض المبتعثين من خارج من الشباب، طبعا هو يروح سبحان الله يذهب، ويمكن قلة تحصين وقلة علم وقلة تربية، يذهب إلى هناك يفاجأ بواقع يعني يبهره، فيبدأ ينحل. طبعا إضاعة الصلوات وقضية السهرات والحفلات والاختلاط والخمر والرقص وإلى آخره، يبدأ الانحلال. هذا شيء متوقع، واحد يذهب إلى مكان موبوء ماذا سيفعل؟ ولذلك لابد يعني قضية التكاتف والتآخي والبيئة المسلمة، ويجعل هناك وسائل حماية والتقاءات وشيء، حتى لابد من يعني العمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه، إنقاذ هؤلاء. أنا أحد طلبة المبتعثين، وأرى من خطب الجمعة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم بشكل واضح، تحصل فيها بدع، هل أتجرأ لطلب خطبة الجمعة؟ نعم، إذا كان الـ يعني الـ غيرك يخطب ويبتدع، أنقذ الموقف. وما هو شرط أن تتكلم بكلام يثير الناس عليك، كن حكيما وتخطب. صلاة التسابيح يعني اختلف العلماء فيها، ولا ينبغي أن تكون مجالا للاقتتال أو التنافس. بعضهم ذهب إلى تصحيحها، وبعضهم ذهب إلى أنها يعني حديثها شاذ ولا يعمل به، وبعضهم قال بدعة في الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فإذا خلاص، ما دام يعني هناك شك في ثبوتها، ما نقوم بها. تزوجت زوجة عرفتها من الشات أريد طلاقها وهي لا تريد فراقي وأخلاقها جدا جدا سيئة معي ولي منها بنت. يعني المدخل غلط حقيقة، مدخل غلط عن طريق النت يعني. لكن الواحد بعد ذلك لما تورط ينظر فيها بنت، المسألة الآن بنت هذه أين ستذهب، أين ستذهب وعند من تتربى. لكن إذا كان يعني في ريبة في الدين والخلق خلاص ما يبقيها عنده. يعني إذا صارت المسألة أن هذه المرأة ما يعني ما تطاق وبعدين في خلل في دينها وخلقها، طيب هذه إذا خلاص إذا وصلت إلى حد معين لا بد من فراقها. يحاول استصلاحها، يحاول دعوتها، لعلها لعلها، ثم في النهاية إذا ما في حل إلا الفراق خلاص. ضوابط دخول النساء في الدردشات الصوتية، وهل يجوز لهن المزح مع الموجودين من الرجال؟ يعني المزح مع رجال أجانب مشكلة، مشكلة حقيقية، مشكلة، وتنشئ علاقات يعني تنهار الحواجز النفسية. يعني الإسلام لما جاء يعني خير صوف الرجال أولها وشرها آخرها، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام بابا خاصا للنساء ما يدخل منه الرجال ولا يخرج منه الرجال، ولما يطلعوا في السوق في الشارع يقول ليس لكنا وسط الطريق، يلا النساء حواف الطريق والرجال في وسط الطريق. لما يقول ما خلى رجل امرأة إلا الشيطان ثالثهما، لما تجي قضية الحجاب، لما يجي قضية إيش يعني لابد من وجود حواجز حتى تردع الواحد عن لأنه لو انهارت الحواجز بين الجنسين خلاص يعني يصير فيه تداخل يؤدي لوقوع في الفاحشة. فلازم فيه ضوابط، فيه فرامل، فيه حواجز تكون موجودة مادية ونفسية. الواحد يشترئ يعني خلاص إذا راح الحاجز يشترئ خلاص، وهي تشترئ أيضا. يقول الأخ من كندا: إن النفس لأمارة بالسوء، أحيانا يتأخر الوقت والنفس تطلب الطعام، علما أني لا أعمل بالوقت الحاضر ولا أستطيع جماع رغبتها إلا أن أقسم أن الطعام إلى اليوم التالي. أحيانا أحاول أن لا أقسم إلا أن أقسم أن الطعام إلى اليوم التالي، لكن أحاول أن لا أقسم، لكن أتعبتني، إن أتعبتني أقسم عليها يعني على نفسي. أنا يعني قضية طبعا هو الأصل الواحد يكون عنده إرادة يتعامل بها مع المواقف. مثلا ليس من مصلحته أن يأكل كل الطعام، ما يأكل كله، محتاج أن يحلف. يعني لو كان يتضرر من شيء فحلف على نفسه قسم عادي، قسمه والله ما أسوي كذا، إذا ما وجد شيء يردع وإرادته ضعيفة ويتضرر لو ما حلف وما يمسكه إلا الحلف خلاص صار يعني من المصلحة يحلف. لكن الأصل أنه لا يفعل هذا، وأن يكون عنده إرادة هي التي تضبطه. سألني أحد الإخوة عن الأشاعرة، قلت له لا أعلم، واتبعت الكلمة أظن أن عقيدتهم ليس كما يجب. طبعا هو لا شك أنه عنده انحرافات في باب الأسماء والصفات كبيرة جدا، وأشكال شاكل، ومتأخروا الأشاعرة ليسوا مثل متقدميهم، وقد كتبت رسائل يعني في الأشاعرة، ومنها ما كتبه الشيخ عبد الرحمن محمود أيضا في هذا الباب وغيره، يعني من موضوع الأشاعرة في الحقيقة لبيان حالهم. فينبغي الحذر من قراءة لهم في مسائل الأسماء والصفات، وحتى في قضايا بعض القضايا الأمور الغيبية والتكليف مثلا. فيعني في خلل واضح طيب بلا شك يعني بينه الشيخ الإسلام رحمه الله وغيره. كما أنه يجب العدل معهم، فلا يقال هذو الكفار وهذو لا، في بدعة ما تخرج عن الملة وفي بدعة تخرج عن الملة. السؤال يقول: كلمة قد بدأت بالحرف الكبيرة تعدت لا تعني الله، إلا أن الحقيقة أن ترجمتها بالقواميس والمدرسة قالت لي الآنسة إن هذه الكلمة بدأت بحرف كبير تعني الله الذي نعبده وهو خالق كل شيء، أما إذا بدأت بحرف صغير قد تعني إله، يعني بالجي الكابيتال كما يقولون هذه تعني الله، بالجي السمول صغيرة تعني الإله. طيب هذا التفريق يعرفه هم يعرفونه من لغتهم. فإذا اصطلحوا فعلا وقالوا جي هذه كابيتال يعني الله، لما نحن نخاطبهم نكتب لهم بذلك على حسب ما يفهمون أو على حسب ما اصطلحوا عليه وما تعارفوا، لأجل أن تكون الدعوة بطريقة صحيحة. هل يجوز الكذب في الدعوة لترغيب غير المسلمين؟ لا، لا أرى ذلك، لأن المسلم يصدق ويتحرى الصدق مثل ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وصلى الله على نبينا محمد.